مدلع يا حلو يا ابو جفن مكحلو يا مدلع يا حلو يا ابو جفن مكحلو خليك الليلة عنا وعزالك يرحلو خليك الليلة عنا وعزالك يرحلو يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو يا مدلع يا حلو والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع والليل يروح ويرجع يرجع من أوله خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع والليل يروح ويرجع يرجع من أوله يرجع من أوله يا مدلع يا حلو يا حلو آه يا حلو آه يا حلو يا مدلع يا حلو لما يروحوا وخدودك عطر يفوحوا عزالك لما يروحوا وخدودك عطر يفوحوا عزالك لما يروحوا وخدودك عطر يفوحوا القلب يداويه جروحه والعمر يطوله القلب يداويه جروحه والعمر يطوله القلب داوي جروحه والعمر يطولوا والعمر يطولوا يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو مدام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي مدام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي يا حبيبي القاضي راضي والحب محلله مدام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي مدام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي يا حبيبي القاضي راضي والحب محلله والحب محلله يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو يا مدلع يا حلو Oh, مدلع يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو.